أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سام يقول: هل الركعتين التي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس تسمى ركعتي الإشراق وجزاكم الله خيرا؟ سمها ما شئت، إذا قلت إنها ركعتي الإشراق فهذا نظر إلى الزمان الذي تكون فيه، أنها تكون بعد شروق الشمس وطلوعها، وإذا قلت إنها ركعتي الجلوس بعد صلاة الفجر فهي ركعتي، هذا لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين، قال تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين، فتسمية الشيء بما يقارب الزمان، أنت تسمي صلاة الضحى لماذا؟ لأنها تقع في الضحى، وصلاة الإشراق بعد الإشراق، فالبعض يقول لا ليس هناك صلاة إشراق وهي بدعة وكذا، ما هذا أبدا اصطلاح، سمى صلاة إشراق لقرب الزمان، سمى صلاة ركعة تعتبر ركعتي الضحى وينوي الإنسان بها ركعتي الضحى تجزيها عن ركعتي الضحى، أما أن يقال أن هذا محرم وأنه ليس لا يجوز أن تسمى ركعتي إشراق، إذا قيل لها ركعتي إشراق بالنسبة اللي يسمى الاعتباري ليس المراد به التعبد أن الإشراق ركعتين، ويقولنا هذا معناه أن الإشراق ركعتين، ما قال أحد أن الإشراق له ركعتان أبدا، هذه السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تطلع الشمس ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين، فمعناه أنه يتحرى وينتظر حتى تطلع الشمس كميقات ينتهي فيه النهي ليصلي، فإن جاء أضافها إلى الزمان السابق قال ركعتي إشراق، والنظر إليه إلى الزمان الذي وقعت فيه فهي ركعت في الضحى، لكنها ما تعتبر ركعة الضحى إلا إذا نوى بها ركعتي الضحى، فالأمر في هذا واسع وليس بضيق، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.